جوال الشيخ محمد سيد حاج. إن من مقاصد الإسلام سمو الروح وطهارة النفس وجلب المصالح ودرء المفاسد وبناء الأمة وإحداث النهضة. أين الغناء والموسيقى من هذه المفردات؟ أين الغناء والموسيقى من هذه المفردات؟ بعض الناس يتكلم عن الغناء الجائز، حتى الجائز كم يوم السنة كلها بغنوا؟ ما بتفتروا انتم؟ يقول لك حلال، حلال السنة كلها، يعني حتى الجائز. هل هو جائز كحرفة؟ هل هو جائز على طوال السنة؟ دعك من كل هذا، نريد حكما على الأغاني الهابطة الموجودة هذه الأيام، الأغاني القدامنا دي القاعدين يسمعوها الناس دي كلها، هل فيها العيون والنخرين والراس والكرعين وتبسمت وزي القمرة؟ أشيد حلال ولا حرام؟ أشيد بلا موسيقى حرام. إن من الأمور الغريبة جدا الحفلة بقروش وعندها قوانين، ما بزول بغني ساكن وملحن وشاعر. مشكلتنا أننا نقلنا قوانين الجدل إلى اللعب وتركنا حياتنا الجادة بغير قوانين. جوال الشيخ محمد سيد حاج.